السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الجليلة اشتملت على معجزة عظيمة وتسلية جليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطمين لقلبه وقلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله تعالى لدين ولحكم الله دينه. فأخبر الله جل ذكره أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى لعنة الله عليهم اليوم الدين، ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله تعالى وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة. هذا وجه من ضمن الأوجه، والذي رجحه ابن عبد البر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنهم كانوا يصلون إلى الكعبة، ثم لما هاجروا إلى مكة إلى المدينة أمروا باستقبال بيت المقدس، ثم بعد ذلك حولهم الله تعالى إلى الكعبة المشرفة كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وذلك أن ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تبارك وتعالى، يعني كان المسلمون مأمورون باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة كما ذكرنا على وجه من أوجه أهل العلم، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة التي سيشير ربنا تعالى إلى بعضها في هذه الآية الجليلة. سيقول السفهاء، فربنا يعلم أنهم سيقولون في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة ما ولاهم. ولفظ سيقول بمعنى قال، جعل الله تعالى في هذه الآية المستقبل موضع الماضي، دلالة على استدامة ذلك، وأنهم سيستمرون وأنهم يستمرون على ذلك القول، وخص بقوله من الناس لأن السفة يكون في جمادات وحيوانات، والمراد من السفهاء جميع من قال ذلك، قاله اليهود، قاله النصارى، قاله المنافقون، قاله المشركون. والسفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف العقل والعياذ بالله. ومن قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج، والنساء سفائه، والسفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، وأيضا قيل أن السفيه هو الظلوم الجهول. فالمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين كانوا بالمدينة، وأيضا كما ذكرنا ذكر السد ومجاهد أنهم المنافقون، وأيضا قيل كفار قريش، وكل والآية تشمل ذلك كله، الآية تشمل هؤلاء جميعا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. انظر إلى سرعة استجابتهم لله عز وجل وتعظيمهم لأمره. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وروى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبلة البيت، قبل البيت، أن تكون قبلته قبل البيت أي الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم رضي الله عنهم قبل الكعبة، داروا كما هم قبل الكعبة، هم يصلون. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ففي هذه الرواية أن صلاة العصر هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وفي رواية مسلم صلاة الصبح، وقيل نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني سلمة وفي صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحول في الصلاة، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن عباد ابن نهيك كان مع النبي صلى الله وسلامه عليه في هذه الصلاة. وأيضا أبو عمر بن عبد البر ذكر عن تويلة بنت أسلم وكانت من المبيعات، قالت كنا في صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر، وهو عباد بن نهيك، عباد بن بشر وعباد بن نهيك رضي الله عنه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة، فقد استقبل القبلة أو قال البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء وتحول النساء مكان الرجال. وقيل إن الآية نزلت في غير صلاة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم. وكان أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر صلى الله على حبيبنا محمد. وأول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس أبو سعيد بن المعلى، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه كان مجتازا إلى المسجد، كان مجتازا إلى المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما الحديث رواه النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت لقد حدث أمر، فجلست فقرأ رسول الله هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله، قبل أن ينزل رسول الله، فنكون أول من صلى، فتوارينا فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. وهذا يدلك على يعني حرصهم على المسارعة أن يكونوا من أول الناس في فعل الخير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وأيضا في هذه الآية الجليلة قال أبو عمر بن عبد البر ليس لأبي سعيد بن المعلى غير هذا الحديث الذي ذكرناه، وحديث كنت أصلي في فضل الفاتحة الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. ثم اختلف أهل العلم في تحويل القبلة بعد قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقيل حولت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، وذلك ثابت في صحيح البخاري، وخرجه أيضا غيره عن البراء صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم الله هوى نبيه فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل بدر بشهرين. قال أبو حاتم البستي صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا وثلاثة أيام سواء، وذلك أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأمره الله تعالى باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. وأيضا اختلف أهل العلم في كيفية استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس على ثلاث أقوال. قال الحسن كان ذلك عن رأي رسول الله واجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا عكرمة وأبو العالية. والقول الثاني أنه كان مخيرا بين بيت المقدس وبين الكعبة فاختار القدس طمعا في إيمان اليهود، وذكر ذلك الطبر رحمة الله عليه، وكذلك الموردي ذكر ذلك ونقله عن الطبري. والزجاج قال فعل رسول الله ذلك امتحانا للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة. والثالث هو الذي عليه الجمهور وهو الأصح أن استقباله عليه الصلاة والسلام بيت المقدس كان بأمر من الله ووحي له لا محالة في ذلك. ثم نسخ الله من ذلك ما شاء، ثم نسخ الله ذلك وأمره سبحانه بأن يستقبل بصلاة الكعبة، واستدل بقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم. وأيضا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختلف أهل العلم حين فرضت الصلاة أولا بمكة هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة كما ذكرنا أشرنا إليه في أول الكلام. فقال طائفة من أهل العلم كانت إلى بيت المقدس وبالمدينة 17 شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة. يعني قالوا من أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم كذلك استمر الحال حتى هاجر إلى المدينة وبقي 17 شهرا ثم صرفه الله تعالى للكعبة المشرفة. ذكر ذلك ابن عباس أخرجه الإمام أحمد عنه، وابن عبد البر ذكره في التمهيد. وقال آخرون أول ما افترضت الصلاة فرضت عليه إلى الكعبة، ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل، فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على الخلاف، ثم صرفه رب العزة إلى الكعبة. قال أبو عمر بن عبد البر وهذا أصح القولين عندي. وفي هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخا ومنسوخا، وأجمعت الأمة على ذلك إلا من شذ. وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأن نسخت مرتين على أحد القولين المذكورين الذي ذكرناهما الآن، نسخت مرتين باعتبار أنها أول ما فرضت إلى الكعبة، ثم بعد ذلك لما هاجر أمر أن يستقبل بيت المقدس 17 شهرا ثم نسخت، ثم أمر أن يستقبل الكعبة مرة ثانية على هذا القول الذي رجحه ابن عبد البر رحمة الله عليه. ودل هذا على جواز نسخ السنة بالقرآن الكريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وليس في ذلك قرآن، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن الكريم على هذا يكون كنت عليها بمعنى أنت عليها، وهذا على القول أو على الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة إلى بيت المقدس في أول الأمر باجتهاد منه وليس بتوقيف من الله تبارك وتعالى أو بوحي من الله تعالى. وفي هذا أيضا دليل على جواز القطع بخبر الواحد وجواز العمل به، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم، ثم إن أهل قباء أو أهل قباء لما أتاهم الآتي وهو رجل واحد أخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، فاستداروا نحو الكعبة وتركوا المتواتر بخبر الواحد. والعمل بخبر الواحد أو قبول خبر الواحد مجمع عليه عند السلف الصالح ومعلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ولاته ورسله أحادا للأفاق ليعلموا الناس دينهم فيبلغهم سنة رسوله من الأمر والنهي، كما أرسل معاذ إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإن أطاعوك إلى وأن رسول الله فإن أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث. وكذلك أرسل غيره عليه الصلاة وتم السلام. فربنا تعالى يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، الله سبحانه جل ذكره له المشارق والمغارب. فهذا فيه قامة الحجة، أي الله له ملك المشارق والمغارب وما بينهما، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، يفعل ما يريد سبحانه وبحمده، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هداية التوفيق إنما هي بيد الله سبحانه جل ذكره، إشارة إلى هداية الله لهذه الأمة المباركة إلى قبلة إبراهيم، والله تعالى أعلم. والصراط المراد به الطريق والمستقيم، هو الذي لا اعوجاج فيه أبدا، نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. ثم يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهنا في الآية السابقة، في الآية السابقة هذه إخواني، نستدل على أنه لا يعترض على أحكام الله تعالى إلا سفيه جاهل معاند، وأما المؤمن الرشيد العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال مولانا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقد كان في قول السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع ذلك لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشف عوارها، فقال تعالى لله المشرق والمغرب. فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله سبحانه ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ومع هذا ربنا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكيف يعترض أهل الضلال على أمر الله سبحانه جل ذكره تبارك وتعالى؟ فالمعترض عليكم إنما هو معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله جل ذكره، وقد أخبر سبحانه في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال جل ذكره يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. فذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله تعالى هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيان في كلام شيخ الإسلام تيمية، وسطا في الأنبياء، وسطا في الشريعة، وسطا في الطهارة، وسطا في كل حالهم بحمد الله تعالى من فضل ربنا جل ذكره على هذه الأمة المباركة. فهذه الأمة الله تعالى يشرفها بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما أن الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلكم الله يا أمة محمد وسطا، أي جعلكم دون الأنبياء وفوق الأمم، والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، وقال الله تعالى في كتابه قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم، قال الزهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه، وأيضا قال القائل أنتم أوسط حي علم بصغير الأمر أو إحدى الكبر، وقال الآخر لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا، ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلا وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو أبدا غلو النصارى ولا قصروا تقصير اليهود، لعائن الله على القوم الكافرين. وهنا كلام نفيس وإشارة جليلة لوسطية هذه الأمة الجليلة المباركة. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يمر بالقسط من الناس. وكذلك أيضا توسطوا في المسيح، فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى لعائن الله عليهم إلى يوم الدين، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما كما قالت اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة. وكذلك المؤمنون وسط في الشرائع، شرائع الدين، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة. وأيضا كذلك ولم يفعلوا كفعل النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويعني جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأتمروا بأمرهم وينهوا وانتهوا عما نهوا عنه من قبل كبرائهم وعلمائهم. وأيضا هم وسط في صفات الله جل ذكره، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا ربنا تعب من الخلق فاستراح يوم السبت. والنصارى لعن الله عليهم وصفوا المخلوق بصفات الخالق، وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وقالوا ليس كمثله شيء، قالوا ورب العالمين وخلق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، وقالوا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وأيضا أمة محمد وسط في الحلال والحرام بين اليهود والنصارى، فإن اليهود كما قال الله عنهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فاليهود لا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب، وهو الشحم الذي يغطي الكرش والأمعاء والكليتين وغير ذلك مما حرم الله عليهم. وأما النصارى عافانا الله فاستحلوا الخبائث، نعوذ بالله، استحلوا الخبائث كذلك وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات. واليهود لعائن الله عليهم شددوا في النجاسات حتى لا يؤكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت، فأهل الإسلام وسط بين ذلك بحمد الله، فالمؤمنون كما وصفهم الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، إلى قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. وأيضا في المسلمين أهل السنة، أهل السنة وسط في الفرق، فهم وسط في أسماء الله، في باب أسماء الله وآياته وصفاته، وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهون رب العزة بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون لله الأمثال ويشبهون بالمخلوقات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف ربنا به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا الكلام من أنفس الكلام. وأيضا هم وسط في باب الخلق والأمر، فوسط في خلق الله وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلق لكل شيء، وبين المفسدين لدين رب العالمين الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة. هؤلاء مفسدون، ويقولون العبد لا عمل له، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون منزلة المشركين الذين قال الله فيهم لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. وأيضا أهل السنة يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه متى شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له مشيئة وقدرة وعمل، وأنه مختار ولا يسمون مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله سبحانه خالق العبد وخالق اختياره. نعم، وكذلك ربنا ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأيضا أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار كالخوارج وغيرهم، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، ويقولون الأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعد والعقاب والوعيد ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فأهل السنة يؤمنون بأن فساق المسلمين معهم بعض إيمان، بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلب مثقال حبة خردل من إيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الحبيب، أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله، وهذا من أنفس ما يكون وأهم ما يكون، فهم وسط بين الغالي الذين يغالون في علي رضي الله عنه ويجعلونه إلها من دون الله والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين وكفر بالرحمن. وأيضا وسط بين علي الذين وبين من يفضلون على أبي بكر وعمر، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا وكفروا الأمة بعدهم، ويعني نعوذ بالله تعالى، بعضهم يجعله نبيا وبعضهم يجعله إلها. وكذلك أيضا وسط بين الجافية الذين يعتقدون كفر علي وكفر عثمان، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي وإمامته، وكذلك في سائر أبواب السنة. فأهل السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وهذه الآية فيها شرف جليل لأمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما قال الله تعالى مشرفا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال جل ذكره وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وأيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ربنا تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي الأسود قال أتيت المدينة فوفقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا، فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة صلى الله عليه وسلم. قلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. وروى ابن مردويه وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم، قلنا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض، عليه الصلاة والسلام. قال البصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح، إسناده صحيح. نعم، فهذا الفضل العظيم جعل المشركون، عفوا اليهود لعن الله عليهم، يحسدون أمة محمد على هذه القبلة الجليلة التي شرفهم الله بها. ولذلك روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله تعالى لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح، إسناده صحيح من فضل الله تعالى، وهذا شرف جليل لهذه الأمة المباركة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالوسط العدل. وأيضا الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففي هذه الآية استفاد أن رب العزة أنعم على هذه الأمة بتفضيله لها باسم العدالة وولاها أمرا عظيما ألا هو الشهادة على جميع خلقه، فجعل الله هذه الأمة أولا مكانا وإن كانت آخرا زمانا، كما قال سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، لا يشهد إلا العدول عليه الصلاة والسلام، على رضي الله عن هذه الأمة وحفظها من كل سوء. وأيضا في هذا دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهد على من بعده، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين على حجة على من بعدهم. وإذا جعلت الأمة الشهداء فقد وجب قبول قولهم. نعم، ولا معنى لقول من قال أريد به جميع الأمة، لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى يوم القيامة. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي بأعمالكم يوم القيامة. وقيل شهيدا عليكم بمعنى لكم، أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل يشهد عليكم بالتبليغ، بالتبليغ لكم عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وبحمده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو سبحانه عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه ليستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقول والله عليم بذات الصدور بعد قوله ليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا، لم يكن عالما به سبحانه، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. نعم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ممن يرتد عن دينه، لأن القبلة لما حولت أهل العلم يقول ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم آخرون. وبعض علمائنا الكرام كفضلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله يقول: لم أقل بسند صحيح أن أحدا من الصحابة ارتد بعد تحويل القبلة، ولكن هذا يذكره عدد كبير من أهل التفسير، وهذا ظاهر القرآن الكريم. ولهذا قال: وإن كانت لكبيرة، أي تحويل القبلة كبيرة، إلا على لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي إلا على من وفقهم الله تعالى الهدى، وخلق الله الهدى وهو الإيمان في قلوبهم ووفقهم للعمل به. وكما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، اتفق أهل العلم على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن البراء بن عازب كما ذكرنا الحديث. وروى الترمذي عن ابن عباس لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قال الصحابة: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والحديث حديث ثابت صحيح. وهنا سمى الله الصلاة إيمانا من اشتمال على نية وقول وعمل. قال مالك: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان، وربنا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأراد بها صلاتهم إلى بيت المقدس، وقال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تبارك ربي عز وجل، ربنا رؤوف رحيم بعباده، عظيم شديد الرحمة بهم، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأها بهم. وهذا يدلك على عظيم رحمة الله سبحانه. وربنا أرحم بعباده من أمهاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق فيما بينهم حتى ترفع الفرس حافرة عن ولدها خشية تصيبه. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وكذلك قول صلوات ربي وسلامه عليه: ليصيبن أقواما سفح النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وكذلك الحديث رواه مسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولا تنسى هذا الحديث الجليل: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. آمنت بالله الكريم رب العرش الكريم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ثم يا أيها الحبيب، مولانا يقول بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، الله هذه أهل العلم يخبرون أن هذه الآية مقدمة في النزول على سيقول السفهاء. ومعنى تقلب وجهك أي تحول وجهك إلى السماء. وقال الزجاج: تقلب عينيك، تقلب عينيك في النظر إلى السماء، والمعنى متقارب. وخص السماء بالذكر إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيفت إليه ما أضيف إليها، ويعود منها كالمطر والرحمة والوحي. ومعنى قبلة ترضاها أي تحبها صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي نحو بيت المقدس، ولكنه يحب أن يصلي إلى القبلة، إلى الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام. فلنولينك قبلة ترضاها، هي الكعبة، ولا خلاف في ذلك. فقيل حيال البيت كله عن ابن عباس ذكر ذلك، وقيل حيال الميزاب ثبت ذلك عن ابن عمر. وأما قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالشطر يطلق على الجهة كما في هذه الآية. وكما قال القائل إلا ألا من مبلغ عمرا رسولا أو ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري. والشطر نصف الشيء، ومنه حديث الطهور شطر الإيمان، ويكون الشطر من الأضداد، يعني كما يقول شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه، وشطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. وأما الشاطر من الرجال فهو الذي أخذ في طريق غير طريق الاستقامة وأعيى أهله خبثا نعوذ بالله. ولا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شهدها وعينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى، ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر. وأجمعوا أن كل من غاب عنها يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتسابا. والغائب عن عين القبلة الصحيح أن هل هو يعني يستقبل عين الكعبة أو جهتها، الصحيح أنه يستقبل جهتها. وأما نظر المصلي في حال صلاته فإن من أهل العلم من قالوا استدل بهذه الآية على أن النظر يكون أمام المصلي كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل العلم، وقال الثوري وأبو حنيف والشافعي يستحب أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، وقال شريك القاضي ينظر إلى موضع السجود في حال القيام، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره.